إن السيد الشريف قدس سره يشير إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا توجد بين الأخبار أي جهة مشتركة، لا في المدلول المطابق ولا الالتزامي ولا التضمني، بل هي أخبار أجنبية بعضها عن بعض، وإنما نجمعها عشوائيا كما لو ذهبنا إلى الوسائل واخترنا 100 رواية بشكل عشوائي دون أن يوجد بينها أي رابط أو جهة مشتركة. حينئذ نطرح هذا السؤال: هل هذا يعتبر تواترا أو لا يعتبر تواترا؟ قد يقال نعم هذا نوع من التواتر، وذلك لأننا إذا أردنا أن نعرف قيمة كذب 100 كلها اخترنا 100 رواية، فما هي قيمة احتمال أن تكون هذه 100 كلها كاذبة؟ الجواب: هذا بعيد بحساب احتمالات، لأننا إذا أردنا أن نعرف قيمة كذب الجميع لا بد أن نضرب احتمال كذب الرواية الأولى في احتمال كذب الرواية الثانية في الثالثة إلى أن نصل إلى 100. ومن الواضح جدا أن هذه الكسور إذا ضربت تضاءلت إلى أن نصل إلى كسر ضئيل جدا. إذن احتمال كذب 100 كلها ضئيل جدا، فيزول، قد يقال فيزول، ويحصل لنا في المقابل يقين بصدق بعضها، فيصير عندنا علم إجمالي بصدق بعض 100، وهذا العلم الإجمالي قد يترتب عليه لزوم الاحتياط في أطرافه إذا كانت أحكاما إلزامية. هذا ما قد يقال، ولكن السيد الشريف قدس سره يرى أن هذا الاحتمال الضئيل لكذب 100 جميعا من المستحيل أن يزول من النفس لكي يتحول الطرف الآخر إلى اليقين. لا، هذا الاحتمال يبقى في النفس ولا يزول ولا يذوب ولا ينعدم، من المستحيل ذلك. لماذا؟ قد واحد يسأل: هذا الاحتمال الضئيل جدا، لماذا من المستحيل أن يزول من النفس؟ يقول السيد الشريف: لأننا نشترط في زوال الاحتمال الضئيل جدا من النفس جملة من الشروط، وواحد من هذه الشروط ألا يكون هذا الاحتمال الضئيل طرفا لعلم إجمالي آخر، وهذا من الشروط التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره في الأسس المنطقية للاستقراء. يقول: في بعض الحالات الاحتمال الضئيل يزول، في بعض الحالات الاحتمال الضئيل لا يزول. متى يزول؟ بجملة شروط، واحد من الشروط ألا يكون طرفا للعلم الإجمالي. وفي محل كلامنا الاحتمال الضئيل هو طرف للعلم الإجمالي، فيزول أو لا يزول؟ لا يزول. توضيح ذلك: لدينا مئات الآلاف من الروايات في الكتب الرواية الكتب الأربعة وغير الأربعة تحتوي على مئات آلاف الروايات، ولدينا علم إجمالي بكذب أو خطأ بعضها. الآن ما حد يقدر يجزم يقول كل هذه الروايات التي لدينا شنو صحيحة وما بها أي خطأ، لا، نعلم علما إجماليا بوجود بعض الروايات المكذوبة والمدسوسة والتي فيها خطأ. إذا لدينا علم إجمالي بكذب البعض، ولنفرض أن المعلوم بالإجمال هو 100 رواية على الأقل، يعني نعلم علما إجماليا بكذب 100 رواية على الأقل من بين الروايات الموجودة لدينا. هذا العلم الإجمالي كم طرف له؟ كم رواية احنا عندنا؟ مئات الآلاف. نعلم بكذب 100، زين يا 100 منها محددة أو غير محددة؟ ما محددة. أي 100 تضع اليد عليها يحتمل أن تكون هي المعلوم بالإجمال، وأنها هي 100 الكاذبة. يجوز الرواية من رقم 1 إلى 100 هي الكاذبة، هذا احتمال. احتمال من رقم 2 إلى 101، احتمال من رقم 3 إلى 102، واحتمال ملفقة. إذا لدينا راح يصير ملايين الاحتمالات، ملايين المئات التي ستصير طرفا لهذا العلم الإجمالي، لأننا أي 100 نأخذها من هذه الروايات يحتمل أن تكون هي 100 الكاذبة التي علمناها بالإجمال. يا 100 قد نلفق ملايين المئات من خلال هذه الروايات التي لدينا، يعني قد نجمع 100 رواية بهذه الطريقة، 100 رواية من هنا، 100 رواية من هناك، نستطيع أن نجد مئات بل ملايين، ملايين المصادق للمعلوم بالإجمال وهو 100 رواية. زين هذه المئات متكافئة أو غير متكافئة؟ بعبارة أخرى، هذه المئات هل توجد أرجحية لبعضها على بعض؟ الجواب كلا، كلها متساوية النسبة للعلم الإجمالي. نعلم إجمالا بكذب 100، يحتمل أنها هذه المئة، يحتمل هذه، هذه، دون أرجحية لبعض المئات على المئات الأخرى. فإذا جئنا إلى 100 الأولى وأجرينا فيها حساب الاحتمالات، فما هي قيمة احتمال كذبها جميعا وأنها هي المعلوم بالإجمال؟ قلنا هذا الاحتمال ايش راح يصير؟ احتمالها قوي أو ضعيف؟ أن تكون هذه 100 كاذبة جميعا وهي التي تحقق لنا الجامع. الجواب هذا احتماله ضعيف جدا. زين 100 الثانية هل نجري بها حساب الاحتمالات؟ أيضا احتمال كذبها ضعيف جدا. 100 الثالثة أيضا نجري فيها حساب الاحتمالات ويكون احتمال كذبها ضعيفا جدا. فإذا آمنا بأن حساب الاحتمالات في هذه 100 الأولى سيؤدي إلى زوال الاحتمال الضئيل بكذبها جميعا وانعدامه من النفس، ويحصل في قباله يقين بأنها ليست كاذبة جميعا، إذا يحصل عندنا يقين ويزول الاحتمال. فهذه الطريقة نطبقها على جميع المئات المفترضة، وكل مئة نجمعها يزول منها احتمال الكذب ويحصل اليقين بصدق بعضها على جميع المئات. حينئذ يبقى لدينا العلم الإجمالي أم يزول؟ بهنا كم إن شاء الله؟ أنا مفترضة قاعد في السلسلة وياي بالبحر، قد واحد سمع أرقام وضاعت عليه القضية، فلنلخصها بشكل آخر، رقم أقل. الآن جمعنا ألف رواية، عدنا ألف رواية فقط، ما عدنا رواية. ألف رواية نعلم إجمالا بكذب مئة منها. زين الألف رواية كم مئة بها؟ كم مئة؟ مو عشر آلاف، لأن إحنا مو مئات منعزلة، قد تكون متداخلة. لأن أعطيك ألف رواية أقول لك قسمها إلى مئات، قد تجمع الرواية من رقم واحد إلى رقم مئة، ومن رقم مئة إلى رقم مئتين، هاي يصير عشرة. لكن بعدين تقدر شنو؟ تلفق، تأخذ 50 من الأولى، 50 من الثانية، 10 من الأولى، 10 من الثانية، 10 من الثالثة. تستطيع أن تلفق مصاديق عديدة، لكن تسهيلا للمطلب فلنقل لدينا 10 مئات. هي رواية كثيرة لكن قول 10. ألف رواية نعلم إجمالا بكذب مئة، ولنفترض أن الأطراف 10، هذه المئة، هذه المئة إلى عدد 10. زين أي العشرة هي المئة الثالثة؟ نعلم أو لا نعلم؟ لا نعلم، كله محتمل، محتمل هذه المئة، محتمل هذه المئة. زين إذا أجرينا حساب الاحتمالات في المئة الأولى، فما هي قيمة احتمال أن تكون المئة الأولى كاذبة جميعا وهي المعلوم بالإجمال؟ قلنا نضرب احتمال الرواية الأولى في الثانية في الثالثة إلى العدد مئة، ويكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا. زين هذا الاحتمال يزول أو لا يزول؟ إن قلنا يزول، إذن إيش راح يصير عندنا؟ يقين بأن هذه المئة ليست هي المئة الكاذبة كلها، لأن هذه المئة بعضها صادق بعضها شو؟ احتمال كذبها جميعا ضئيل، ثم زال احتمال كذبها جميعا وصار لدينا يقين بأنها ليست كاذبة جميعا، إذن خرجت عن العلم الإجمالي. زين نفس الطريقة نطبقها بالمئة الثانية ونطبقها بالمئة الثالثة إلى المئة العاشرة. كل مئة نضع اليد عليها نجري فيها حساب الاحتمالات، وبالنتيجة يصير لدينا يقين بعدم كذبها. فيبقى العلم الإجمالي أو يزول؟ يزول العلم الإجمالي، مع أننا وجدانا نشعر بأن العلم الإجمالي بكذب مئة من الألف لا زال موجودا. فهذا العلم الإجمالي الذي نستشعره بالوجدان يمنع من زوال ذلك الاحتمال الضئيل وتحصل اليقين، لأنه إذا زال في المئة الأولى زال في الثانية والثالثة إلى العاشرة، لأنها متساوية ولا أرجحية لبعض على بعض، فزواله زوال للعلم الإجمالي، مع أن العلم الإجمالي لا يزال باقيا. ولهذا يقول السيد الشهيد: هذا الاحتمال الضئيل يستحيل زواله، لأنه إذا زال زال من جميع الأطراف فانعدم العلم الإجمالي، وهذا خلف، لأننا نشعر بالوجدان أن العلم الإجمالي لا يزال موجودة. ولذلك في هذه الحالة عندنا خصوصية، وهي أن حساب الاحتمالات مهما تراما عددا فهو لا يصل إلى حد اليقين، والاحتمال الضئيل يبقى على حاله ولا يزول، لأن زواله يعني زوال العلم الإجمالي. ولهذا نشترط في الأسس المنطقية للاستقراء أن هذا الاحتمال الضئيل يشترط أن لا يكون طرفا للعلم الإجمالي فيزول لضآلته، أما لو كان طرفا للعلم الإجمالي فلا يزول، لأن زواله يساوق زوال العلم الإجمالي وهو خلاف الوجدان. إذن غاية ما نحصل عليه في المقام شنو؟ هو الأطمئنان، الأطمئنان بصدق بعضها، ولا يحصل لدينا يقين بصدق بعضها، لأن احتمال كذب الجميع لا يزال قائما وإن كان احتمالا ضئيلا جدا. هذا ما يقوله السيد الشيخ. وذا تدري بها كاذب وين هذا الحساب احتمال؟ احنا كلامنا في التي لا نميزها. وهي لا يعتني في الحالات العادية، لكن إذا لديك علم إجمالي وجداني فهذا العلم الإجمالي ينبهك بعدم زوال هذا الكسر الضئيل، بل يبقى الكسر الضئيل على حاله. لذلك قولنا إن الذهن لا يحتفظ بهذا الكسر الضئيل بشرطها وشروطها، ومن جملة شروطها أن لا يكون الاحتمال طرفا للعلم الإجمالي، وإلا لما زال لا كلية بس بشرط. وعندنا مرات قواعد كلية فيها شروط، هذه فيها شرط وهو أن لا يكون طرفا للعلم إجمالي. إذن غاية ما يمكن أن يوصلنا حساب الاحتمالات إلى الاطمئنان ولا يوصلنا إلى اليقين، لأن هذا الكسر الضئيل لا يزول من الناس. إذا فحص يعني وانحل العلم الإجمالي بعد الفحص يوصل إلى العلم فينحل العلم الإجمالي ولا نحتاج إلى حساب الاحتمالات، لأننا نفحص ونقطع بأن هذا كاذب هذا صادق وإلى آخره. إذا لا يبقى لدينا إلا الأطمئنان. سؤال: هذا الأطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ قد يقال بأن السيرة العقلائية قائمة على حجية الأطمئنان، فإن العقلاء يتعاملون مع الأطمئنان معاملة اليقين عملا مو كشفا واعتقادا، عملا ينزلون اليقين منزلة القط، والشريعة المقدسة لم تردع عن هذه السيرة. إذن هذه السيرة العقلائية ممضاة من قبل الشارع، والنتيجة الأطمئنان حجة شرعا. ولكن السيد الشريف يستشكل في ذلك، وذلك لأن السيرة العقلائية وإن كانت مسلمة على حجية الاطمئنان، ولكن الاطمئنان على نوعين. النوع الأول الاطمئنان الحاصل بالقرائن الخارجية، ثانيا النوع الثاني الاطمئنان الحاصل عن طريق حساب الاحتمالات التي في أطرافه. واللي موجود عندنا في المقام يا نوع الأطمئنان بقراءة خارجية أو بحساب الاحتمالات في أطرافه، بحساب الاحتمالات في أطرافه، وحينئذ قد يقال إن السيرة العقلائية قائمة على النوع الأول وهو الأطمئنان الناشئ من القرائن الخارجية لا الأطمئنان الناشئ من القيم الاحتمالية لأطرافه، لأنها أطراف للعلم الإجمالي، فإن هكذا أطمئنان لا دليل على حجيته. الأطمئنان الحجة الأطمئنان الناشئ من القرائن الخارجية، أما الإطمئنان الإجمالي لديه أطراف محتملة ثم تتراكم الاحتمالات ويحصل الإطمئنان، هذا لا دليل على أنه حجة، والسيرة العقلائية لم تقم عليه، إنما قامت على النوع الأول. إذن هذا القسم الأول والحالة الأولى لا هو تواتر، لأنه لا يؤدي إلى اليقين، ولا هو حجة، لأن غاية ما يؤدي إليه الاطمئنان، ولكن هذا الاطمئنان من النوع الثاني ولا دليل على أنه حجة. فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا بحساب الاحتمالات، ويحصل في المقابل، في مقابل كذب الجميع ماذا يحصل؟ اطمئنان بصدق واحد على الأقل. ليش قال اطمئنان السيد الشهيد؟ لأن قلنا أن الاحتمال يزول أو لا يزول، لا يزول، فلا يوجد لدينا يقين، لذلك يقول ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة لاحتمال كذب الجميع، مستحيل. ووجه الاستحالة لماذا؟ يقول لأنه طرف للعلم الإجمالي، هذا الاحتمال الضئيل طرف للعلم الإجمالي، فزواله يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي وهو خلف. وجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، ولنفرض أن مجموع الأخبار تسهيلا للمطلب أن مجموع الأخبار جد 1000 خبر، نعلم إجمالا بكذب 100، وهذه 100 التي التقطناها عشوائيا، لأن كلامنا في النوع الأول نلتقط 100 عشوائيا، وهذه 100 التي التقطناها أي عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، يا علم إجمالي، بكذب 100 من 1000، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي، اللي هو شنو المعلوم الإجمالي؟ كذب 100، يعني 100 الكاذبة، احتمال انطباق المعلوم الإجمالي أي 100 الكاذبة عليها، على هذه 100 التي اخترناها عشوائيا، احتمال أن تكون هي 100 الكاذبة، هذا شلون نطلع؟ يقول تساوي قيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي على أي 100 أخرى، أي 100 أخرى تلزمها بيدك شنو؟ يحتمل أن تكون هي المعلوم بالإجمال، يعني أكو أرجحية لو متساوية المئات، متساوي. فإذا تقول يحصل اليقين فقط بالمئة الأولى هذا ترجيح بالأمر، لأنها مئات متساوية كلها أطراف للعلم الإجمالي تساوي قيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على أي مئة أخرى تجمع بشكل آخر أيضا عشوائيا. فلو كان المضاعف الكمي، مضاعف الكمي يعني شنو؟ يعني لدينا عدد كبير وهو مئة رواية، احتمال كذبها بعيد، لأننا نضرب قيمة احتمال الأول، قيمة احتمال كذب الأول في احتمال كذب الثاني في احتمال كذب الثالث إلى أن نصل إلى كسر ضئيل لاحتمال كذبها جميعا. هذا يسمى مضاعف كمي. سببه شنو؟ الكثرة العددية والكم، فنضرب بعضها في بعض. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال، يا احتمال احتمال كذبها جميعا، لو كان حساب الاحتمالات في المضاعف الكمي يكفي لإثناء احتمال كذبها جميعا، وهذا يجري في كل المئات الأخرى لا أرجحية لمئة على مئة، لو كان يكفي لإثناء الاحتمال الضئيل لزال احتمال الانطباق، انطباق من؟ انطباق المعلوم بالإجمال وهو المئة الكاذبة، لزال احتمال الانطباق على أي مئة نفرضها، لأن في جميع المئات الأخرى يوجد أيضا المضاعف الكمي، أيضا نضرب الأولى في الثانية في الثالثة ويكون الاحتمال ضئيلا، فلو زال في المئة الأولى لزال في المئات الأخرى. زين إذا زال في المئات الأخرى، يعني كل المئات لا ينطبق عليها المعلوم بالإجمال فيزول العلم الإجمالي، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهو خلف. ليش خلف؟ لأننا نفترض الآن وجدانا أن العلم الإجمالي لا يزال باقيا. هذا ما يراه السيد الكبير. إذن الاحتمال الضئيل يزول أو لا يزول؟ لا يزول. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار وعدم كذبها جميعا، يعني صدق واحد من الأخبار على الأقل، هي تصل إلى درجة اليقين أو لا تصل؟ لا تصل، لأن في قبالها يوجد احتمال لكذبها جميعا، وإن كان احتمالا ضئيلا لكنه لا يزول. فغاية ما نحصل عليه هو الاطمئنان بصدق واحد على الأقل. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل من ضمن المئة تبقى اطمئنانا ولا تتحول إلى يقين، لأن الاحتمال المقابل لا يزول. زين، هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، لأن الدليل الأساسي لحجية الاطمئنان هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فلا بد أن نرى هذه السيرة العقلائية شاملة لكل اطمئنان أم لبعض الاطمئنانات دون بعض. الصحيح أنها مختصة بالاطمئنانات الحاصلة عن طريق قرائن خارجية وليس عن طريق حساب الاحتمالات الداخلية، مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان. وهل تشمل الاطمئنان الإجمالي اللي منين حصل؟ المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه هذه نوع من الاطمئنان. النوع الثاني، هل تشمل هذا النوع كما تشمل الاطمئنان الحاصل من قرينة خارجية أو لا؟ المسألة محل بحث، إذ قد يمنع من شمول أو عن شمول السيرة العقلائية لمثل هذه الاطمئنانات إجمالية الناشئة من احتمالات أطرافه، لأن السيرة تختص بالاطمئنان الناشئ من القرائن الخارجية. والنتيجة الحالة الأولى لا هي تواتر ولا هي حجة لحجية اطمئنان، فلا نستطيع أن نشكل علم إجمالي منها ونرتب عليه وجوب الاحتياط كما قال به الباب. لا، مو احنا الاطمئنان كيف نعرف انه حجه؟ كون العقلاء يعملون به، مو يصير لو ما يصير، العقلاء يعملون به بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع يسكت. الذي ثبت والقدر المتيقن من السيرة هو شنو؟ الاطمئنان الحاصل بالقرائن الخارجية، فإن العقلاء يعملون به والشارع أمضى عملهم. أما الاطمئنان الناشئ من القيم الاحتمالية فلم يثبت أن العقلاء قد عملوا به وأن الشارع قد أمضاهم، ولهذا لا دليل على حجيته. كما تعلمون أن السيرة العقلائية كما قلنا سابقا هي دليل صامت، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لا يشمل الاطمئنان الإجمالي، وإنما يشمل الاطمئنان التفصيلي الحاصل عن طريق القرائن الخارجية. دليل إذا عدنا علم إجمالي، طبعا العلم الإجمالي يدعو إلى الفحص وإلا يلزم الاحتياط. عدنا 1000 رواية نعلم إجمالا بكذب 100، زين هل يمكن أن نعمل بالألف رواية؟ لا يجوز، لا بد أن نحرص. الحالة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد قدس سره هي ما يسمى في كلماتهم بالتواتر الإجمالي، وهو أن تكون الإخبارات بينها جهة اشتراك في جزء من مدلولها، إما في المدلول الالتزامي وإما في المدلول المطابقي. فإذا كانت لدينا 100 رواية تختلف في المدلول المطابقي ولكنها تشترك في المدلول الالتزامي أو تشترك في المدلول التضمني، فهذا تواتر إجمالي. إذن التواتر الإجمالي ماذا يعني؟ اختلاف وين؟ في المدلول المطابق، ولكن اشتراك في المدلول الالتزامي أو التضمني. ومثاله ما ذكرناه في الدرس السابق، لو جاءتنا 100 رواية، الرواية الأولى تتكلم عن بطول عن موقف علي عليه السلام في أحد، ورواية تتكلم عن معركة بدر، ورواية تتكلم عن حنين، ورواية تتكلم عن الخندق، ورواية تتكلم عن خيبر، وهكذا. زين هذه الروايات مدالولها واحدة لو مختلفة؟ مختلفة، واحدة تتكلم عن بدر والثانية عن أحد والثالثة عن حنين وهكذا، فمداليلها المطابقية مختلفة. ولكنها تشترك في مدلول التزامي واحد، وهو شجاعة علي عليه السلام وتقانيه في نصرة الدين الإسلامي. هذا المدلول الالتزامي يكون مدلولا متواترا، وهذه الأخبار تكون متواترة تواترا إجماليا، لأنها وإن لم تشترك في المدلول المطابق لكنها اشتركت في المدلول الالتزامي، وهذا هو التواتر الإجمالي. وفي هذا التواتر يوجد لدينا مضعفان لاحتمال الكذب. المضعف الأول هو الكثرة العددية، فلنفرض أنها 100 رواية، فهذه 100 رواية ما هي قيمة احتمال كذبها جميعا؟ كيف نستخرج قيمة احتمال كذبها جميعا؟ وذلك بأن نضرب قيمة احتمال كذب الرواية الأولى في قيمة احتمال كذب الرواية الثانية. لو فرضنا أن الرواية الأولى احتمال كذبها 50% والرواية الثانية قيمة احتمال كذبها 50%، فقيمة احتمال كذبهما معا، أن نضرب 50% في 50%، 50 على 100 في 50 على 100 قلنا في الدرس السابق يوصل شو؟ 25 على 100، يعني من 50% احتمال الكذب صار احتمال كذبهما معا 25%، يعني قل الاحتمال لو زاد 50% يعني نصف، لكن 25% ربع، يعني قل احتمال كذبهما معا. ثم هاي 25% نضربها في احتمال كذب الرواية الثالثة اللي هو 50%، ثم نضربها في احتمال كذب الرواية الرابعة، وهكذا يبقى احتمال الكذب يتناقص ويتضاءل إلى أن يصل إلى كسر ضئيل. هذا ما يسمى بالمضاعف الكمي. الكم من اين ماخذ؟ من العدد، يعني لدينا عدد كبير احتمال كذبها جميعا بعيد. لماذا؟ لاننا نغرد احدها في الاخر فيكون كسرا ضئيلا. هذا المضاعف الكمي في الحاله الثانيه موجود في الحالة الأولى أو ليس موجود؟ في الحالة الأولى يوجد مضاعف كمي أو لا يوجد؟ نعم يوجد. قلنا نغرب أيضا الروايات بعضها في بعض إلى أن نصل إلى كسر ضئيل. فالمضاعف الكمي الموجود في الحالة الأولى أي الروايات التي لا اشتراك بينها بعينه موجود في الحالة الثانية، وهي الروايات المشتركة في جزء مدلولها، فاحتمال كذبها بعيد جدا بحساب الاحتمالات. بالإضافة إلى ذلك توجد زيادة، يوجد لدينا مضعف آخر لاحتمال الكذب، وهذا المضعف الآخر يسمى بالمضعف الكيفي، وهو من اختراعات وإبداعات السيد الشريف قدس سره في الأسس المنطقية للاستقراء. المضعف الكيفي يعني يقول كما أن الكثرة العددية بحساب الاحتمالات تؤدي إلى ضآلة احتمال الكذب، هكذا الكيفية أيضا تؤدي إلى ضآلة احتمال الكذب. لماذا؟ لأن احتمال كذب الأخبار المشتركة في المضمون بالنسبة إلى احتمال كذب الأخبار غير المشتركة في المضمون، أيهما أبعد بحسب الاحتمالات؟ الآن أجيب لك 10 روايات كلها تشترك في شجاعة زيد، وأجيب لك 10 روايات متفرقة، واحدة تتكلم عن شجاعة زيد، واحدة عن عامر، واحدة عن خالد إلى آخره. استبعاد الكذب في الروايات المشتركة أكبر، لو استبعاد الكذب في الروايات العشوائية أكبر. يا الأكبر يا الكل، من البعيد أن تجتمع على الكذب الروايات المشتركة. احتمال اجتماع الروايات المشتركة في المدلول، احتمال كذبها جميعا أبعد من احتمال كذب الروايات غير المشتركة، لأن الروايات لو كانت مشتركة في خصوصية كشجاعة علي عليه السلام فكذبها جميعا يعني أن مصلحة المخبر صدفة وين؟ في الإخبار عن شجاعة علي، ومصلحة المخبر الثاني كامنة في الإخبار عن شجاعة علي، والمخبر الثالث مصلحته الشخصية في الإخبار عن شجاعة علي، وهكذا. وهذا بعيد بحساب الاحتمالات. كون الأخبار مشتركة في جزء من المضمون هذا يبعد احتمال اجتماعها على الكذب، لأن هذا يعني أن مصالح المخبرين جميعا تطابقت صدفة في محور واحد وهو الإخبار عن شجاعة علي، وكلما كان المحور محدودا كان احتمال الكذب أو الاشتباه ضعيفا، يعني ما معقول لكنهم يستمعون على الكذب في موضوع واحد وهو شجاعة علي. نعم لو كانت الموضوعات متعددة كما في الحالة الأولى فكذبهم معقول أو ليس معقول؟ معقول، لأن واحد يتكلم عن شيء والآخر يتكلم عن شيء ثاني فلا يجتمعون في مصب واحد. أما في الحالة الثانية فالإخبارات لها مصب واحد وهو شجاعة علي، ومن المستبعد أن تجتمع المصالح الشخصية على الإخبار كذبا في محور واحد، هذا بعيد بحساب الاحتمالات. هذه الميزة موجودة في النوع الأول لو ما موجودة؟ موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة، لأنه في الأول لا يوجد جهة مشتركة، أما في الثاني فتوجد جهة مشتركة، هذا يسمى بالمضاعف الكيفي. إذن في الحالة الثانية يوجد لدينا مضاعف كمي وهو موجود أيضا في الحالة الأولى، ويوجد لدينا في الحالة الثانية مضاعف كيفي، هذا المضاعف الكيفي ليس موجودا في الحالة الأولى، ومن هنا يكون نشوء اليقين معقولا في الحالة الثانية، فنصل إلى احتمال ضئيل لكذب الجميع، لكن هذا الاحتمال الضئيل يزول ولا يحتفظ به الذهن البشري. فش راح يصير الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ في الحالة الأولى الاحتمال مهما كان ضئيلا لا يزول، في الحالة الثانية الاحتمال الضئيل يزول فيحصل في قباله يقين بصدق الباب. سؤال، لماذا الاحتمال في الحالة الأولى لا يزول في الحالة الثانية يزول؟ الجواب، لأن المئات في الحالة الأولى كلها بدرجة واحدة جمعناها عشوائيا، فزوال الاحتمال في المئة الأولى لازمه زوال الاحتمال في جميع المئات فيزول العلم الإجمالي، وهذا خلف. بينما في الحالة الثانية زوال الاحتمال في هذه المئة لا يلازم زوال الاحتمال في المئات الأخرى. لماذا؟ لأن هذه المئات ليست على مستوى واحد. لأننا افترضنا أن هذه المئة الأولى لها خصوصية. ما هي خصوصيتها؟ الاشتراك في المدلول الالتزامي، وهذه الخصوصية ليست موجودة في المئات الأخرى. فعدم زوال الاحتمال، زوال الاحتمال في المئة الأولى وعدم زواله في المئات الأخرى لا يكون ترجيحا بلا مرجح، بل يكون ترجيحا بمرجح. ما هو المرجح؟ أن هذه المئة مشتركة في جزء من مدلولها، بينما المئات الأخرى ليس فيها ذلك. وهذا يعني أن زوال الاحتمال في هذه المئة لا يؤدي إلى زواله في المئات الأخرى، ولا يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي. ولهذا يحصل اليقين في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، قلنا سواء كان التزاميا أو تضمنيا، إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي، طبعا مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله، بل تطابق في جزء المدلول، هذا الجزء إما تضمني وإما التزامي. وهذا قلنا شو نسميه؟ بحسب اصطلاح المشهور يسمى التواتر الإجمالي. كالإخبارات عن قضايا متغايرة في مداليها المطابقية، ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا، أو شجاعة علي عليه السلام، اللي هو مثال أوضح وأقرب. ولا شك هنا في وجود المضعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة. في الحالة السابقة توجد لدينا مئة تكذبها جميعا بعيد بحساب الاحتمالات، هنا أيضا توجد لدينا مئة وكذبها جميعا بعيد بحساب الاحتمالات، هذا شو نسميه؟ مضعف كمي. يضاف إليه هنا مضاعف آخر، وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو عن شجاعة الإمام علي سلام الله عليه. كل واحد عنده مصلحة شخصية، زين هاي المصالح الشخصية متطابقة أو متقاربة؟ إن كانت المصالح الشخصية لهؤلاء المخبرين كامنة في نفس الإخبار عن شجاعة علي، أي بالمدلول الالتزامي، فش راح تصير المصالح؟ متطابقة. المخبر الأول مصلحته في الإخبار عن الشجاعة، المخبر الثاني مصلحته في الإخبار عن الشجاعة، فتتطابق المصالح. أما إذا كانت مصلحة كل مخبر في المدلول المطابق الذي يخبر عنه، يعني المخبر الأول له مصلحة في الكلام عن معركة بدر ودور الإمام علي عليه السلام، لكن المخبر الثاني مصلحته مو في معركة بدر، وإنما في معركة أخرى. إذن المصالح اختلفت أو لم تختلف؟ اختلفت، لكنها متقاربة. ليش متقاربة؟ لأنه يجمعها مدلول التزامي واحد. فإن كانت المصلحة متعلقة بالمدلول الالتزامي، هذا يعني أن مصالحهم تطابقت لأن المدلول الالتزامي واحد. أما إذا كانت مصالحهم في المدلول المطابق فالمدلول المطابق يختلف من مورد إلى مورد، لكنها متقاربة من جهة أن لها مدلولا التزاميا مشتركا. لذلك يقول: وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك وهو المدلول الالتزامي، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما، لأن مصالحهم بمن تعلقت؟ بالمدلول الالتزامي وهو واحد. إن تضيف هذا بعيد جدا بحساب الاحتمالات. الحالة الثانية: وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق. فالمدلول المطابق مختلف أو مو مختلف؟ مختلف. فهذا يعني أن مصالحهم متقاربة وغير متطابقة، لأن المدلول المطابق يختلف من خبر إلى خبر. متقاربة لماذا؟ لأنها جميعا لها مدلول التزامي واحد، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، لأنه يتعلق بالكيف والقدر المشترك بين الأخبار، وهو من إبداعات السيد الشهيد. يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي، ففي الحالة الثانية لدينا مضاعف كمي ومضاعف كيفي. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، لأنه في الحالة السابقة فقط مضاعف كيفي، فقط عدد. أما في الحالة الثانية مضاعف كيفي، مضاعف كمي. في الحالة الأولى فقط مضاعف كمي وهو العدد، أما الحالة الثانية مضاعف كمي ومضاعف كيفي فتكون أقوى. والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف والكذب. زين، في الحالة الأولى لا يزول، هنا يزول. لماذا؟ يقول: ولا يلزم من ذلك، يعني تحول الاحتمال إلى يقين وزوال الاحتمال المخالف، أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها كما في الحالة الأولى. لا، وإنما هذه 100 لها خصوصية، وهي أنها مشتركة بالمدلول الالتزامي، لأن المضاعف الكيفي المذكور وهو الاشتراك في جزء المدلول لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية، اللي هو التضمني أو الالتزامي أو المطابقي. بالحالة الثانية عند تضمني والتزامي، أما المئات الأخرى العشوائية فليس فيها هذا المضعف الكيفي، ولهذا يحصل اليقين في هذه الحالة ولا يحصل اليقين في الحالة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا